اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس الإحكام ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. الثامن، المسألة الثامنة، يقول قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق، أعتق يقتضي صدور العتق منه واختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفي حيث لا اختيار. إما من حيث المفهوم، وإما لأن السرع على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار، وهو أن التخويم سبيله سبيل غرامات المتلفات، وذلك يختط التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا. يبقى كصدور السابقة، هنا الشيخ قال بصدور. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افهموا مني ثم نقرأه مرة ثانية. من أعتق، يعني من أقدم على الاعتاق باختياره، من أقبل على الاعتاق باختياره. يبقى من أعتق مختارا، فيأتي بقى ما يأتي بعده اللي هو من أعتق مختارا شركا له في عبد عتق عليه جميع العبد بالسراية. كده واضح؟ من أعتق البعض عتق عليه الجميع بطريق السراية. من أعتق مختارا فقد أعتق الكل، من أعتق البعض اختيارا فقد أعتق الكل بطريق السراية. طب والمفهوم المخالف لهذا الشرط؟ نقول: ومن لا اختيار له في الاعتاق لا يجبر على دفع قيمة نصيب الشريك. يبقى متى أجبر على دفع نصيب الشريك؟ متى أجبر على دفع قيمة نصيب الشريك؟ عندما أقبل على اعتاق البعض اختيارا. طيب فإذا كان لا اختيار في الاعتاق، يبقى لا أجبر على دفع قيمة نصيب الشريك. متصورة هذا؟ قال لي: طيب النفي، لا تجبر على دفع قيمة نصيب الشريك إذا كنت غير مختارا، إذا كنت غير مختارا في اعتاق نصيبك. هذا يؤخذ من أي شيء؟ قال لي: يؤخذ من مفهوم الشرط، من أعتق مختارا فقد أعتق الكل ووجبت عليه قيمة نصيب شريكه. يؤخذ من مفهوم المخالفة. لم يختل، لكن هو من أعتق ظاهرها أنه أراد إيه؟ من أعتق يعني أقبل على الاعتاق، الظاهر أنه أقبل على الاعتاق باختياره. كده واضح؟ تؤخذ إما من مفهوم المخالفة، أو وإما لأن السيارة، يا هذه قاعدة مهمة برضك، وإما لأن السيارة على خلاف القياس فتختص بمورد النص. نقول: ما ورد على خلاف القياس يختص بمورد الإيه؟ النص، ولا يلحق به غيره. أولا السيارة على خلاف القياس، لماذا؟ القياس يقتضي أنني مالك للنصف أتصرف فيه كيف شئت، وأنت مالك للنصف تتصرف فيه كيف شئت. والقياس هو أن المالك لا يجبر على التصرف فيما هو مملوك له. القياس أن المالك لا يجبر على التصرف فيما هو مملوك له. وفي مسألة السراية أنت تجبر المالك على التصرف في ملكه بوجه معين. كده واضح؟ طيب قال لي ما السراء على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل، ما كان على خلاف القياس، الحكم الوارد على خلاف القياس يختص بمورد النص، يختص بمورد النص ولا يلحق به غيره. طيب ما هو مورد النص؟ مورد النص في أن ما هو في وارى من أعتق مختار، من أعتق مختار. طيب يبقى حيث لا اختيار يبقى لا سراية، لأن السراية تختص بمورد النص، وهو حيثما يكون العتق للبعض باختيار منك. طيب يبقى دي هذه طريقة ثانية يحصل بها النفي. الطريقة الثالثة قال لي وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص الاختيار. دي قاعدة في برضك، دي قواعد في تنقيح المناط، قواعد في تنقيح المناط. القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول إذا كان هناك قيد في المسألة، فإذا وجدنا هذا القيد مناسب، ماشي، أو قريبا من المناسب، هكذا قال الشيخ في قاعدة في أول الكتاب، إذا كان هذا القيد المذكور في الواقعة أو مناسب أو قريب من المناسب، واضح، فهذا القيد يجب اعتباره ولا يجوز إلغاؤه. وإذا اعتبرنا القيد منعني من الإلحاق. أشرح هذا هو هذا الحديث ورد في ماذا؟ قال لي من أعتق مختار. طب والاختيار قيد في المسألة، مناسب أنت إذا اخترت عتق البعض وأقبلت على عتق البعض باختيارك تلزم بما يترتب عليه عتق البعض، وأنت إذا أعتقت البعض سيترتب على ذلك أنك تدفع قيمة النصف الثاني للشريك. يبقى لأنك أقبلت مختارا وتعلم أنك إذا أعتقت البعض ستجبر على دفع قيمة النصف الآخر، يبقى الإلزام بدفع قيمة نصيب الشريك للشريك يناسبه أن يكون عتق البعض الذي تسبب في ذلك وقع باختيار منك. كده واضح؟ يبقى قيد الاختيار له مناسبة، والقاعدة عندي أن القيد إذا ظهرت مناسبته وجب اعتباره ولم يلحق غيره به، يبقى لا ألحق صورة عالم الاختيار بصورة الاختيار، لأن قيد الاختيار قيد معتبر لا يجوز إلغائه. يبقى إذا اعتبر القيد منعني من الإلحاق، وإذا لم يعتبر القيد حصل الإلحاق. طب قيد الاختيار هنا مناسب؟ مناسب. طيب ما وجه المناسبة؟ قال وهو أن التقويم ودفع التقويم وما يأتي بعد التقويم من دفع قيمة نصيب الشريك للشريك، وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامات المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إيه؟ إتلافا. أنا عندما يا مولانا أنا عندما أعتقت البعض أعتق كل العبد، أنا عندما أعتقت البعض ستسري الحرية في نصفه الثاني ويعتق كل العبد، وبعتقي أنا للبعض أخرجت أنا نصيبك الذي كنت تملكه أخرجته عن ملكك. واضح هذا الكلام؟ فعتق البعض كان بمثابة إتلاف البعض الآخر على الشريك. طيب ولأنه كالإتلاف وجب فيه الضمان ودفع القيمة، وجب فيه الضمان ودفع القيمة. قال طيب لأن السراية سبيلها سبيل غرامات المتلفات، فذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إيه؟ إتلافا. يجعل إتلافا. والأمر الذي يجعل إتلافا هو أن تعتق بإيه؟ أن تعتق باختيارك. يعني ممكن نتخيل المسألة كالآتي: من أكره بالقتل على إتلاف مال زيد؟ من أكره بالقتل على إتلاف مال زيد، الضمان يكون على من؟ على المباشر. لو جعلناه على المكره، لو جعلناه على المكره، مع أن إتلاف المال لم يقع بفعل المكره وإنما وقع بفعل المكره، ونحن لم نضمن المكره وإنما ضمننا الإيه؟ ضمننا المكره. فلو أنا أجبرت على إعتاق البعض يكون حالي كحال هذا الإيه؟ المكره الذي لا ضمان عليه. فكذلك إذا أجبرت أنا على إعتاق البعض فأنا حالي كحال المكره لا ضمان عليه. كده واضح؟ خلي بالكم من هذه القواعد، قواعد مهمة جدا، قواعد مهمة جدا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم أعتق يقتضي إيه؟ صدور العتق منه باختياري واختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفي حيث لا اختيار. دليل الانتفاء وينتفي حيث لا اختيار، هذا الانتفاء يؤخذ من ماذا؟ قال لي إما من حيث المفهوم، يؤخذ من المفهوم، يبقى من اعتق مختارا فقد اعتق عليه الكل ووجب عليه دفع القيمة للشريك، ومن اعتق غير مختار لا يجبر على دفع القيمة. وإما لأن السيارة على خلاف القياس، لأن القياس يقتضي أن تصرفك لا يجبر غيرك على التصرف في ملكه، والسيارة على خلاف ذلك. قال والقاعدة أن ما ورد على خلاف القياس، أن الحكم الوارد على خلاف القياس يختص بمورد النص، ومعنى مورد النص يعني المحل الذي ورد فيه النص. إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هو مورد النص هنا؟ اجتنبوا الخمر. ما هو مورد النص هنا؟ الخمر. يبقى مورد النص اللي هو المحل، يبقى مورد النص اللي هو الخمر. مورد النص هنا اعتاق البعض مختارا والسراية على خلاف الأصل، فيختص الحكم بمن اعتق مختارا لا من أجبر على، أو تقول من اعتق مختارا هذا قيد في واقع، هذا قيد في محل النص، والقيد في محل النص يختبر، فإن ظهرت مناسبته اعتبر ومنعني من الإلحاق، وإن لم تظهر مناسبته ألغية وحصل الإلحاق. وإما رداء معنى المناسب يقتضي التخصيص بالاختيار ويكون القيد قيدا ويمنع حينئذ من الإلحاق. طب ما هي هذه المناسبة؟ قال لأن التقويم سبيله سبيل غرامات المتلفات، وكما أن الضمان لا يجب إلا في حال اختيار الإتلاف، فكذلك الضمان في مسألة السراية لا يكون إلا في حال اختيار اعتاق البعض. متصورة؟ وذلك اقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا وهو اعتاق البعض، اعتاق البعض مختارا. طيب الشيخ يقول: وها هنا ثلاث مراتب. قوي الشيخ جدا في شرح هذا الحديث. مرتبة لا إشكال في وقوع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها، ومرتبة مترددة بينهما. أما المرتبة الأولى فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها ولا شك في دخولها في مدلول الحديث، اللي هي من اعتق مختارا. أنا قلت للعبد: النصف الذي أملكه منك قد أعتقته، أقبلت على الاعتاق باختياري. قال لي هذه لا إشكال في أنها تندرج تحت الحديث، ومن اعتق شركا له في عبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. تتصور؟ طيب المرتبة الثانية اللي هو لا إشكال في عدم دخولها تحت الحديث. بالمرتبة الثانية لا إشكال في القول فيها بعدم السراية. وأما المرتبة الثانية فمثالها هو يتكلم على مراتب الاختيار. يقول مرتبة لا إشكال في وقوع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها. طب المسألة التي لا إشكال في عدم الاختيار فيها، قال فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية. ونص عليه أيضا بعض المصنفين متأخر المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق وفي سببه معا. طب تصور معي هذه المسألة، لنفرض أن الأب كان مملوكا لشخص، سيده مات، سيده مات، فبعض هذا العبد آل بطريق الميراث إلى ابنه، إلى ابن العبد المملوك. يبقى أنا كابن للمملوك صرت مالكا لبعض والدي. طب ما الحكم لو أن الأب دخل في ملك الولد؟ هذا حكم يعني إيه؟ لا اختيار فيه. يبقى إذا دخل البعض في ملك الولد عتق علي على الولد اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا، لا اختيار لي، يعني شئت أم لم أشأ سيعتق هذا البعض. يبقى هذا اعتاق البعض هنا اعتاق إجباري لا اختيار. طيب يبقى لو قلنا بالسراية يبقى سيعتق البعض علي إجبارا، ويسري تسر الحرية في الباقي فأجبر بدفع قيمته. يبقى الميراث هنا جاء بالغرامات ولم يأتي بالأموال. فاهم الميراث؟ يبقى أنا أقول لك أنت ورثت البعض، بعض هذا المملوك، يجب عليك اعتاق هذا البعض، ويجب عليك دفع باقي قيمة العبد. يبقى أنت كده ورثته بالسالب لا بالموجب. كده واضح؟ وقد لا يكون معي الثمن فأضطر إلى استدانته. يبقى أنا كده ورثته ميراثا بالسالب. فقال هنا يقول فلا إيه؟ فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية. الشافعية هنا يعتق البعض ويبقى الباقي على الرق ولا تسري فيه الحرية. كده واضح؟ لماذا؟ لأن اعتاق البعض كان اضطرارا ولم يكن اختيارا. قال لي وهذا نص عليه بعض المالكية والحنافية، وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان مسرا. لما مع رواية عن أحمد يقول إذا كان مسرا ما المانع؟ يعتق عليه البعض اضطرارا وتسر الحرية في باقيه ويدفع قيمة الايه الباقي. وتصور طيب يقول الشيخ ومن أمثلته لها تعود على ماذا؟ اللي هو الاعتاق الذي يحصل إجبارا لا اختيارا، الاعتاق الذي يحصل اضطرارا أو إجبارا لا اختيارا، أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شخصا يعتق على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير اختيار السيد فهو كالإرث. أظن اللي بعد أن اشترى شخصا وقلنا يعتق على سيده، وكل تقدير الكلام وقلنا يعتق على سيده. تصوير المسألة كالآتي، وبعدين إذا ظهر لكم فهم غير الذي أقوله نبهوني، يعني التعامل مع كلام الشيخ ليس بالسهل بالمرة، يعني إن ظهر لكم خلاف ما أقوله نبهوني. هذا العبد مملوك لي، فكاتبته. هذا العبد ليس مملوكا لشخصين، هو مملوك لشخص واحد، وسيده كاتبه وقال له تدفع لي ألفا تصير حرا، فهذا العبد دفع 500 فصار نصفه حر، صار هو مالك لهذا النصف وأنا مالك للنصف الثاني. بعد أن دفع العبد 500 عجز نفسه يذهب إلى السوق ويرجع لا مال، ليس معه مال، واضح؟ تقول له اسمع كذا لا يصنع، اسمع كذا لا يصنع، ولا يجلب شيئا من المال ولن يدفع لك شيئا. الحاصل عندي الآن هذا المكاتب نصفه حر مملوك، هو يملك نفسه في النصف، والنصف الثاني مملوك لسيده. فلو طبقنا عليه معنى الحديث العبد الذي عتق نصفه ماذا نصنع؟ تسري الحرية في النصف الثاني، فيعتق كله على سيده، لو كنا بالإيه؟ بالسراية. طيب اقراها كده ثاني، أن يعجز المكاتب نفسه، المكاتب أن يعجز المكاتب نفسه، تقول لو اذهب للعمل واكتسب، يذهب ولا يكتسب، اجلس في السوق وبيع يرجع بدون مال. بعد أن اشترى المكاتب شخصا يعني نصيبا وقلنا يعتق على سيدي، فإن الملك والعتق، فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد، مش العبد ملك نصفه وبالسراية بالأقساط التي دفعها ملك نصفه وبالسراية يملك الايه؟ النصف الآخر ويعتق على السيد. الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد، فهو كالإرث، كالإرث عندما ملكت البعض وعتق عليك إجبارا. الشرع هنا حينئذ يقول لك العبد ملك نصفه فصار نصفه حرا، فتجري الحرية وتسري الحرية في النصف الايه؟ الثاني، رغما عنك. فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث. طيب المرتبة الثالثة اللي هي الوسطى، هل يتحقق فيها اختيار أو لا يتحقق فيها اختيار؟ هل أنت اخترت العتق أو لم تختر العتق؟ هي يعني مرتبة متردد فيها. فهو ما إذا وجد سبب العتق باختياره، وهذه أيضا تختلف رتبة، فمنهم من يقول فيه تنزيل، فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب. الأمر واحد. كقبوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية، وقد نزله الشافعية منزلة المباشر. تذكرون في مسألة الميراث، أنا ورثت بعض قريبي وبحكم الشرع عتق علي هذا البعض إجبارا لا اختيارا. الصورة هنا أنا لم أختر العتق، ولكن اخترت أنا السبب الذي يؤدي إلى العتق. تشتري بعض هذا العبد؟ قلت نعم أشتري بعض هذا العبد وهو قريب لي. شراء هذا العبد سبب في إيه؟ سبب في ملكه، وملكه وهو قريب سبب في إيه؟ في عتقه عليك إجبارا له لا اختيارا. بس هذا الاعتق الإجباري أنا الذي تسببت فيه، هذا الاعتق الإجباري أنا تسببت فيه باختياري عندما قبلت شراء هذا البعض. أنا مختار أشتري أو لا أشتري، فاخترت أن أشتري. طب إذا اشتريت بعض هذا العبد ملكت بعضه، وإذا ملكت بعضه وهو قريب لك واجب عليك اعتاقه. يبقى هنا نقول السبب ينزل منزلة المباشرة. فكأنك أنت عندما اشتريت بعض العبد وأنت تعلم أنه قريب لك، هذا بمنزلة ما لو اعتقته. يبقى ينزل الشراء الذي هو سبب في العتق منزلة العتق، وكأنك اعتقت باختيارك وتجبر على دفع القيمة للشريك. متصور؟ طيب، وهبت لك بعض هذا العبد وهو قريب لك، الهبة لا تلزم إلا بالقبول، فقلت قابلته. طب إذا قبلت تملك هذا البعض بطريق الهبة، أنت باختيارك تقبل أو لا تقبل، قابلته. طب إذا قابلت سيدخل في ملكك، وإذا دخل في ملكك سيعتق عليك إجبارا، فأنت الذي تسببت في الاعتاق الإجباري، فتكون تسببت فيه باختيارك، فتكون كما لو اعتقت مختارا وتجبر على دفع القيمة للشريك. أوصيت لزيد ببعض هذا العبد وهو قريب له فقبل الوصية، يدخل بعض هذا العبد في ملك زيد بطريق الوصية وهو مختار لها، بس بعد أن يدخل سيجبر على اعتاقه. يبقى لما كنت مختارا في السبب صرت كأنك مختارا في المسبب اللي هو العتق، وتجبر على دفع القيمة. يبقى في هذه المسائل يقوى إيه؟ يقوى أن ننزل المتسبب منزلته المباشر. وينبغي أن يكون من ذلك، وقد نص عليه أيضا بعض المالكية، الشيخ يقول إيه؟ وقد نزله الشافعية منزلة المباشرة، وقد نزل الشافعية التسبب في الاعتاق منزلة المباشرة للاعتاق، وقد نص عليه بعض المالكية في الشراء والهبة فيما لو اشترى بعض قريبه الذي يجب الذي يعتق عليه، أو قبل الهبة، قبل هبة بعض قريبه الذي يعتق عليه. وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق بالمثلة، وهو مالك وأحمد رحمهم الله. المذهب مالك وأحمد يقول لك إذا مثلت بعبدك، ما معنى مثلته؟ قطعت أذنه، قطعت أنفه، كما يمثل بالقتيل، ماشي؟ قطعت أنفه، قطعت أذنه، قطعت أصبعا من أصابعه، هذا يقال إيه؟ يقال له المثلة. عند أحمد من مثل بعبده فقطع أنفه أو أذنه أو قدمه أو رجله أو أصبعه أنه يعتق عليه بهذا، يبقى من مثل بعبد عتق عليه، من مثل بعبد عتق عليه. طيب أنت تقدم على التمثيل باختيارك أم مجبرا على ذلك؟ باختيارك. يبقى أنت في السبب مختار. طب إذا مثلت سيعتق عليك، يبقى لما كنت مختارا للتمثيل الذي يؤدي إلى العتق كنت كمن اختار العتق، فيترتب عليه ما يترتب على من اعتق مختارا، وهو وجوب دفع قيمة نصيب الشريك للشريك. طيب احنا كده فهمناها. ومنه ما يضعف عن هذا، المرتبة الأولى اشتريت بعد قريبك، وهب لك بعد قريبك فقبلت، أوصي لك ببعض قريبك فقبلت. تعلم أن أنت على رأي من يقول المثل سبب في العتق، فأقبلت مختارا على التمثيل بالعبد فعتق عليك. يقرب من هذه المرتبة، ومنه ما يضعف عن هذه المرتبة، وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شخصا ممن يعتق على سيده، فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق. لو تصورنا مثالك الآتي، هذا العبد مملوك لشخصين، هذا العبد مملوك لشخصين، وكاتبناه، أنا كشريك كاتبت العبد وأنت كشريك كاتبت العبد، يدفع لك 500 ويدفع لي 500، دفع لك 500 وصار نصفه حر، وعندما جاء ليدفع لي أنا أقول له اذهب إلى السوق وأعمل وتكسب المال وأعطيني 500، أنا أعجزه، أنا الذي أعجزه، لا تذهب اليوم إلى السوق، لا تعمل كذا، لا تعمل كذا، لا تعمل كذا، لا تعمل كذا، أنا أعجزه. يبقى أنا عندما عجزته كأنني رضيت بماذا؟ رضيت بأن يبقى نصفه حرا ونصفه لا يدفع هو قيمته، فيكون النصف الآخر رقيق. طيب أنا عندما عجزته كأنني رضيت بأن يبقى تحت الرق في نصيبي، وأنا أعلم أنه إن بقي تحت الرق في نصيبي ستسري الحرية في هذا النصيب، يبقى بتعجيزي كأنني اخترت أن يعتق عليه. كده واضح؟ أو على هكذا أفهم؟ طيب، ومنه ما يضعف عن هذا، وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شخصا ممن يعتق على ممن يعتق على سيده. فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق. فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء أو غيره. وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي، ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز، وقد حصل الملك فيه ضمنا، إلا أن هذا ضعيف والأول أقوى. طيب، المسألة كما شرحته، لو تصورنا أن هذا العبد مملوك لشخصين، هذا العبد مملوك لشخصين، وقد كاتبه، وقد كاتبه، وقد دفع العبد قيمته للأول، وبالنسبة لي أنا كسيد قمت بتعجيزه عن سداد باقي الأقساط. عندما اخترت أنا عندما عجزته أنا وكنت مختارا لهذا التعجيز، هذا التعجيز يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إلقاء نصفه تحت الرق، فيبقى نصفه حرا ونصفه عبدا، فتجري الإيه؟ السراية ويعتق على ويعتق كله. فكأنني لما اخترت تعجيزه كنت كمان إيه؟ اختار الاعتاق. طيب ممكن برضك نترك هذه الفقرة، يعني أنا أنظر فيها مرة ثانية. طيب التاسعة، الحديث يقتضي الاختيار في العتق، وقد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه، ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق. ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين اختياره ما يوجبه ظاهرا. فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه طيب خليني أشرح المسألة دي تتصورها الأول وبعدين نقرأ. عندما أنا اخترت شراء بعض القريب، أنا هنا اخترت سبب العتق، اخترت سبب العتق في نفس الأمر. أنا عندما قبلت هبة بعض قريبي، عندما قبلت هبة بعض قريبي، أنا اخترت سبب العتق في نفس الأمر. طب لو أنا اخترت أمرا لا أعلم هل يترتب عليه العتق أم لا، ثم رفع هذا الأمر إلى القاضي فحكم بحصول العتق، هل نجعل هذا كالشراء؟ هل نجعل هذا في الشراء؟ فنقول أنت عندما اخترت هذا الشيء الذي ترتب عليه العتق كنت متسببا تنزل منزلة المباشر، هل نقول بهذا؟ الشيخ يقول فرق بين أن تختار سبب يحصل به العتق في نفس الأمر وبين اختيار أمر قد وقد، قد يترتب عليه العتق وقد لا يترتب عليه العتق. لما رفع إلى القاضي مع احتمالية أن يترتب عليه العتق أو لا يترتب عليه العتق، حكم القاضي بأنه يترتب عليه العتق. هنا أقول يترتب العتق للبعض ولا تسري، ولا يسري الحرية في الجزء الإيه الباقي، ولا نجعل هذا كمسألة شراء البعض. قال لي طيب في ضوء هذا الكلام حاول تفهم الكلام الذي سيأتي. فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه، قد عايزك تقرأ الجملة كده يا أبو محمد من النص اللي معك. فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت مصيره، اتهموا هما مش مشكلة، بس هذه التاء هي التي أريد ضبطها. هو هنا ضبطها بالضم، والذي أرى أنها يعني عشان يلتقي بالمعنى لابد أن هي تكون مفتوحة يعني، بس هي مضبوطة عندي بالضم. الذي يظهر لي أنها مضبوطة بالإيه؟ بالفتح. قد أعتقت، أنا أخاطبه فأقول له قد أعتقت نصيبك فسكت. أولا هو أنا ليه بقول هو قد أعتقت، هو يتكلم بصيغة الماضي، قد اعتقت نصيبك، انا لا يجوز لي ان اتصرف في نصيب شريكي، فكيف اقول قد اعتقت نصيبك؟ واضح. لكن انا كانني اقول له قد اعتقت نصيبك فيسكت، فهل سكوته سكوته إقرار ولا سكوته إنكار؟ محتمل. قال أنا أقول للشريك قد أعتقت يا فلان نصيبك، أنت يا فلان أعتقت نصيبك، فهو سكت. مش سكوته هذا يحتمل أن يكون سكوت إقرار ويحتمل أن يكون سكوت إنكار. لو كان سكوت إقرار يبقى ليس مقرا، ولو كان سكوت إقرار يبقى أقر بإيه؟ بعتق العبد. يبقى نتعامل مع اللفظ على أنه على الخطاب، قد أعتقت نصيبك فسكت، قد أعتقت نصيبك فسكت. قال وهما معسران عند هذا القول، وهما معسران عند هذا القول. ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه. من المشتري؟ أنا يعني أحدد لك، أحدد لك عشان حتى لا تتعب. يعني الذي اشترى اللي هو الذي سكت ونزلنا سكوته منزلة الإقرار، يبقى نجعله المقر. يبقى المشتري هو المقر. ثم اشترى أحدهما نصيبه. المقر، المقر، المقر اللي أنا يعني أنا بإقراري أسقطت إيه؟ نصيبي، فاشتريت نصيب الثاني. يبقى المقر أقر بالإيه؟ بالعتق، فخرج هذا النصف عن ملكه، فاشترى هو نصيب الآخر. ماشي، سر معي هكذا يعني. لو سرنا هكذا ولم نصطدم بشيء يبقى الفهم صحيح، لو اصطدمنا بشيء يبقى الفهم خطأ. ثم اشترى المقر نصيبة صاحبه. طيب، فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى عنده عند الشراء مؤاخذة للمشتري بإيه؟ بإقراره. يبقى المقر هو، المقر هو المشتري. طيب، تصوير المسألة كالآتي. أنا أقول لك قد أعتقت يا فلان نصيبك فسكت، هذا السكوت يحتمل أن يكون سكوت إقرار ويحتمل أن يكون سكوت إنكار. وبعد ذلك أنا أنت أيها المقر اشتريت نصيبي، ثم رفعنا الأمر إلى الحاكم فقال يا فلان أنت سكت عندما قال لك قد أعتقت نصيبك، فيقول له نعم أنا اخترت أن أسكت، فقل سكوتك هذا يحتمل أن يكون سكوت إنكار وسكوت إقرار. أنا كقاضي أحمله على الظاهر أنه سكوت إقرار وأحكم بإيه؟ بعتق النصف. طيب يرصفه حر. طب والنصف الثاني مملوك لمن؟ مملوك بعد الشراء للمقر. فإذا قلنا باستراية، إذا قلنا باستراية يبقى نصفه عتق عليه بإقراره وهو قد ملك النصف الايه الاخر. اذا قلنا بالسراية يبقى النصف الاخر الذي ملكه بالشراء سيعتق عليه. طب اذا لم نقل بالسراية يبقى نصفه فقط يصير حرا باقراره، تمام كده. والشراء، والشراء ان الجزء الذي حصل بالشراء، بالشراء لا تحصل فيه السراية. لماذا؟ قال لي لأنني لم أختر اعتاق البعض، وإنما اخترت شيئا قد يحكم، قد يكون سببا في اعتاق البعض. أنا ما اخترت الاعتاق للبعض، أنا اخترت شيئا سكت، اخترت السكوت. أنا لم أقل اعتقت العبد أو اعتقت نصيبي في العبد، أنا سكت فاخترت السكوت، وقد يجعل إقرارا وقد يجعل إنكارا. يبقى أنا اخترت شيئا قد يترتب عليه الاعتاق، فلا يكون هذا كمنزلة من اختار شراء بعض قريبه، لأن الشراء بعض القريب هو اختيار لسبب العتق في نفس الأمر، أما اختيار السكوت هو اختيار لشيء قد يترتب عليه العتق كده واضح؟ أرجع مرة أخرى، أنا عندما اخترت شراء العبد اخترت شيئا بنسبة 100% يترتب عليه عتق هذا البعض، لكن عندما سكتت اخترت شيئا قد يترتب عليه العتق، قد يحكم الحاكم بأنه سكوت إنكار ولا يرتب العتق، لكنه الظاهر أنه سكوت إقرار، يبقى قد يترتب عليه العتق، يبقى اختيار سبب قد يترتب عليه العتق ليس كاختيار سبب يترتب عليه العتق قولا واحدا. في المسألة الأولى مسألة الشراء أنت اخترت سببا يترتب عليه العتق بنسبة 100% فتكون كمن اختار الاعتاق. طب وعندما اخترت سببا قد يتحقق عليه العتق لا تكون كمن اختار العتق، وحينئذ يقوى القول بأنه لا تحصل السراية. طيب فعلى هذا القول إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت نصيبك وهما معسران عند هذا القول ثم اشترى أحدهما نصيبه صاحبه ثم اشترى المقر نصيبه الآخر فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى عنده مؤاخذة للمشتري بإقراره. وهل يسري إلى نصيبه؟ كده واضح؟ السؤال الأول، أولا سكوته هذا هل ينزل منزلة الإقرار؟ نزلناه منزلة الإقرار وأعطتنا به النصف وهو بالشراء ملك النصف الثاني، هل يسري الإعتاق في نصيبه؟ مقتضى ما قررناه أنه لا يسري. لماذا؟ لأنه اختار شيئا قد يترتب عليه العتق، ماشي؟ فلا يجعل كمن اختار شيئا يترتب عليه العتق قولا واحدا، لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر، لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر كشراء بعد القريب، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا، إنما اختار ما يوجب اللي هو اختار السكوت الذي يوجب الحكم ظاهرا. سكوتك هذا قد يكون سكوت إقرار وقد يكون سكوت إنكار، والحاكم قال الظاهر أنه سكوت إقرار، يبقى في فرق بين ما يوجب الحكم ظاهرا وبين ما يوجب الحكم لا محالة. وقال بعض الفقهاء من الحنابلة يعتق جميعه بناء على ماذا؟ أخذنا جعلنا السكوت منزلة الإقرار واعتقنا به النصف وهذا المقر قد ملك النصف الآخر، فالحرية تسري من النصيب المعتق إلى النصيب الذي تحت ملكه ويعتق عليه كله، ماشي؟ ولا يدفع قيمة لأحد لأنه هو المالك لنصف الثاني. كده واضح؟ العاشر، ظاهر أعتق التنجيز، ظاهر أعتق التنجيز يبقى نصيبي من هذا العبد قد أعتقته الآن، قد أعتقته أي الآن. طب فلو قلت لك إن جاء رمضان فنصفك حر، إن قدمي وإن قدم ولدي من السفر فنصفك حر، علقت اعتاق البعض على شيء يقع في المستقبل، فهل الحكم المترتب في صورة التعليق كالحكم المترتب في صورة التنجيز؟ هذه هي المثال، ظاهر اعتق التنجيز وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة. كان أقول لك إن كان زيد يحفظ القرآن فنصفك حر، وزيد يحفظ القرآن سألني زيد هل تحفظ القرآن؟ قال نعم أحفظ القرآن. يبقى الصفة التي علقت عليها العتق موجود الآن، يبقى يترتب العتق عتق الآن. يبقى المنجز اعتاق البعض المنجز لا إشكال فيه، يندرج تحت الحديث. طب والمعلق على صفة موجودة هو كالإيه؟ كالمنجز. إن كان زيد يحفظ القرآن فنصفك حر، ووجدناه كان الحفظ للقرآن، يبقى هو كالإيه؟ كالمنجز. طب وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه، وأما العتق إلى أجل إن جاء ولدي من السفر فنصفك حر. فالقن نقول عن مالك وابن القاسم رحمه الله أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل، إن كان إن جاء رمضان فنصفك حر. ماذا يقول مالك؟ يقول نقدر أن الحرية في البعض حصلت الآن، وأن هذه الحرية سرت من الجزء إلى الجزء الآخر، ونقوم العبد بسعر اليوم، بسعر اليوم. كده واضح؟ وإذا قومنا فقيمة نصيب الشريك تدفع له. طب وما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يعتق بس ليس الآن، إذا جاء رمضان عتق. يبقى أنا عندي دلوقتي كأن عتق البعض حصل الآن، والسراية حصلت الآن، والتقويم حصل الآن، ودفع قيمة نصف القيمة، دفع نصف قيمة أو دفع قيمة الشريك، دفع قيمة نصيب الشريك دفعناها للشريك الآن، لكنه لا يعتق الآن، يعتق عند رمضان عند حلول الأجل. كده واضح؟ أنه يقوم عليه الآن وتدفع قيمته إلى إيه؟ قيمة الشريك إلى الشريك، هذا يحصل الآن ويعتق إلى أجل. كده واضح؟ وقال سحنون طبعا عشان تبقوا واخدين بالكم ان هذا الباب باب غريب، يعني غريب يعني على خلاف القياس، يعني زي مثلا باب النذر على حكمه مكروه ويجب الوفاء به، والعلماء قالوا هذا باب من العلم غريب، فهذا الباب ايضا لانه على خلاف القياس، مثلا زي مساله القسامه يعني احكامها لها احكام خاصه غير الاحكام المقرره في سائر الابواب، يعني القسامة والسراية على خلاف القياس في الأحكام المقررة فيها، على خلاف الأحكام في سائر الأبواب. طيب قال سحنون إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميع حرا إلى سنة مثلا، وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند يوم التقويم. طيب كيف تفهم هذا؟ من هو المتمسك؟ المتمسك هذا يقابل ماذا؟ يقابل المعتق. المتمسك يقابل الايه؟ مش هو هذا العبد نصفه لي ونصفك لك؟ انا اعتقت نصيبي وانت لم تعتق نصيبك، فانت المتمسك. يبقى المتمسك اللي هو المالك للنصيب الآخر، إنشاء المتمسك قومه الساعة، فكان جميع حرا إلى سنة مثلا، كما يقول مالك، كما يقول مالك وأبو القاسم وابن القاسم. أنا الذي أعتقت نصف العبد وأنت المتمسك، فأنت تقول أنت كمتمسك ما قيمة العبد الآن؟ نأتي بعدل يقوم العبد يقول قيمته 1000 ونصفك يساوي 500، فأنا أقول له ادفع له 500 فأدفع له 500، ويصير هذا العبد حرا عند حلول الأجل. يبقى عتق البعض حصل الآن، والسراية حصلت الآن، وقوم الآن، تمام، ودفعت قيمة النصيب للشريك الآن، ويبقى هذا الحكم معلق لحرية الكل. المتمسك هذا لا يعني لا يملك شيء من العبد الآن، بس هو كله الآن في ملكي إلى سنة، فإذا جاءت السنة عتق كده، واضح؟ يبقى هذا إن شاء فعل المتمسك ذلك كما قال مالك في الأول. طب وإن شاء صنع شيئا آخر، وإن شاء تماسك. يعني إيه تماسك؟ يعني لا يأخذ قيمة العبد ويبقى العبد، ويبقى هو ماسكا للعبد بيده تحت ملكه. كده واضح؟ طيب، يبقى أنا أعتقت النصف إلى أجل، وأنت أبقيت على ملكك لنصيبك في العبد. طيب، وتبقى كذلك إلى سنة اللي هي مدة الأجل. في هذه السنة ليس لك بيع العبد إلا من شريكه، ليس لك أن تبيع أنت هذا، ليس لك أن تبيع نصيبك في العبد، ماشي، أن تبيعه لشخص آخر. إذا أردت أن تبيعه ليس لك أن تبيعه إلا من الشريك، تبيعه للشريك. كده واضح؟ وليس لك أن تبيعه لغير الشريك. طيب، يبقى العبد تحت، نصف العبد تحت يدك إلى سنة، وإذا تمت السنة نقوم، نقوم على مبتدئ العتق اللي هو الذي أعتق نصف العبد إلى أجل، نقومه بعد سنة، فنقول قيمة العبد الآن كم هي؟ عندما ابتدأت العتق يا مولانا من سنة كان هذا العبد يساوي 1000، الآن هو يساوي 2000، نقومه اليوم بعد مرور السنة يساوي 2000، فأدفع لك نصف قيمته التي هي 1000. قوم على مبتدأ العتق بعد سنة عند يوم التقويم. متصور هذا الكلام؟ يبقى وإن شاء تماسك كيف نشرحها؟ أنا أقول لا، أنا لن أخذ قيمة العبد، أنا نصف العبد مملوك لي كما هو. طيب، هو سيبقى تحت ملكك بس لا يجوز لك التصرف في بيعه إلا إليه. طيب، إذا لم تبعه إليه في خلال السنة، إذا مرت السنة وأتى الأجل، نقوم العبد على رأس السنة، نقومه بسعر اليوم اللي هو بعد السنة، يوم حلول الأجل نقومه ونعطيك نصيبك، ويعتق كله على الذي ابتدأ العتق اللي هو نصف أو نصيب من العبد حر إذا جاء رمضان. فعندما يأتي رمضان، أول يوم من رمضان، نقوم عليك العبد ونعطيك نصيبك منه، ويعتق كله على الذي قال إذا جاء رمضان فنصف عبدي حر أو فنصيبي من العبد حر. في إشكال في هذه السورة؟ اتضحت ولا فيها صعوبة؟ أيوه، فيها صعوبة؟ صعوبة ولكن واضح. ماشي، أنت الأول، من هو المتمسك؟ من هو المتمسك؟ لا، في مبتدئ للعتق، في مبتدئ للعتق، وفي المتمسك اللي هو أنا الذي أملك النصف، والمتمسك هو الذي يملك النصف الآخر. أنا الذي أعتقت نصيبي، لكن قلت إيه؟ إذا جاء رمضان فنصيبي من هذا العبد حر، وأنت متمسك بالعبد لا تريد أن تعتقه، ماشي. إما أن هو أنت سحنون يقول أنت مخير من تقول بقول مالك، وإما أن تقول بالقول يعني مخير بين طريقتين اللي هي طريقة مالك والطريقة التي قالها سحنون ديت في السن. طيب نقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.